بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. بارك الله فيكم. في الدرس الماضي أخذنا المبادئ العشرة المتعلقة بعلم المواريث، كذلك أخذنا الحقوق المتعلقة بتركة الميت، وأخذنا أيضا أركان الإرث وشروط الإرث وأسبابه وموانعه. أنا لا أراجع معكم اليوم، لكن إن شاء الله بعد ثلاثة دروس إما أن نجعل مراجعة أو نجعل اختبار، يعني بعد كل ثلاثة دروس نعمل إما مراجعة وإما اختبار. تمام، إما مراجعة جماعية إذا تحبون، وإما اختبار إذا تحبون، بحسب ما تريدون. تمام، نعم، حتى ماذا نجتهد قليلا في المذاكرة إن شاء الله. طيب، في الدرس الماضي كان آخر ما أخذناه بارك الله فيكم الكلام على أسباب الإرث، وأسباب الإرث ثلاثة، هي النكاح والولاء والنسب. ذكرها العلامة الرحبي رحمه الله تعالى فقال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. وقلت لك في الدرس الماضي إن هذه الأسباب منها ما يحصل التوارث فيه من جهتين، وذلك كالنكاح، ومنها ما يحصل التوارث فيه من جهة واحدة كالولاء، ومنها بارك الله فيكم، شكرا شكرا، ومنها بارك الله فيكم ما يحصل التوارث فيه من جهة ومن جهتين، وذلك في القرابة، فيحصل التوارث من جهة ومن جهتين. لو سأل سائل فقال: أي هذه الأسباب الثلاثة أقوى؟ هل سبب النسب الذي هو القرابة أقوى، أو سبب الولاء أقوى، أو سبب النكاح أقوى؟ فأي هذه الأسباب الثلاثة أقوى؟ فالجواب أن أقوى هذه الأسباب هو النسب، وذلك لأن النسب يوجد منذ وجود الإنسان، فالإنسان إذا ولد فإما أن يكون أبا أو أخا أو ابنا، عفوا لا يكون أبا، إما أن يكون ابنا أو أخا، صح؟ فهذا السبب موجود منذ ولادته، بخلاف النكاح فإنه سبب طارئ، كذلك الولاء سبب طارئ، واضح أو لا؟ فلذلك كان الإرث بالنسب أي بسبب النسب أقوى من الإرث بسبب النكاح وبسبب الولاء، واضح أو لا؟ وبالتالي نقول بارك الله فيكم إن أقوى الأسباب هو النكاح. الأستاذ في الأسبوع الماضي سأل بعد الدرس عن مسألة، وهي أننا لما ذكرنا النكاح قلنا النكاح المراد به عقد الزوجية الصحيح، سواء حصل وطء أو لم يحصل، حصلت خلوة أو لم تحصل، صح؟ بالتالي هو سأل عن الولد في وطئ الشبهة، لو أن إنسانا وطئ شبهة فحصل ولد، فهل هذا الولد يرث أو لا يرث؟ طبعا وطئ الشبهة دي، عليكم السلام ورحمة الله، وطئ الشبهة دي وطئ محترم وله صور، فالشبهة قد تكون شبهة فاعل، وقد تكون شبهة محل، وقد تكون شبهة طريق. شبهة فاعل كأن يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته وليست كذلك، وشبهة المحل كما لو وطئ الرجل أمة مشتركة بينه وبين غيره، وشبهة طريق هي التي قال بحلها إمام أو عالم كالنكاح بلا ولي. فإذا حصلت ولادة، تمام، فإن هذا الولد ينسب لهذا الرجل الذي وطئ، وبالتالي لو مات هذا الرجل فإن هذا الولد يرث منه لوجود النسب بينهما وعلاقة الولادة. لكن هذه المرأة مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي، هذا العقد في مذهب الجمهور ومنهم الشافعية عقد غير صحيح، في مذهب الحنفية عقد صحيح. بالتالي هل يثبت التوارث بين هذا الرجل وبين هذه المرأة؟ لا، لا يثبت. لكن لو حصل ولد، تمام، هل ينسب إلى هذا أو لا ينسب؟ نعم ينسب. هل يثبت التوارث بينه وبين الولد؟ نعم يثبت. واضح ولا لا؟ فلا بد أن تفرق بين قضيتين، بين قضية الوراثة أو التوارث بينه وبين هذه المرأة. لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأن هذا عقد نكاح ليس موصوفا بالصحة، ونحن قلنا سبب النكاح، سبب الإرث هو النكاح، وعرفنا النكاح بأنه عقد صحيح، عقد الزوجية الصحيح لنخرج العقد الفاسد. لكن بالنسبة للولد الذي حصل من وطئ الشبهة، هل يوجد توارث أو لا يوجد توارث؟ نعم يوجد توارث، لأن العلاقة بين الولد وبين هذا الرجل علاقة نسب، فالنسب ثابت لأن النسب يثبت في وطئ الشبهة. فهم أو لا؟ فلا بد أن تفهموا هذا، وهذا أمر مهم ذكر بعد الدرس في الأسبوع الماضي وأحببت أن أقرره لكم. ذكرنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم موانع الإرث، وقلنا إن موانع الإرث ثلاثة، هذا فيما اشتهر، وإلا فهنالك موانع أخرى. فمن موانع الإرث أيضا التي لم يذكرها الدور الحكمي، ومنها اختلاف الحرابة والذمة، تمام. الموانع التي ذكرها هنا هي ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. ونظمها صاحب الرحبية فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. لاحظ معي، الرق بارك الله فيكم مانع للإرث، عليكم السلام ورحمة الله، الرق بارك الله فيكم مانع للإرث من الجهتين. ما معنى من الجهتين؟ أي لو كان عندنا أخوان زيد وعمر، أحدهما حر والآخر رقيق، فإن الحر لا يرث الرقيق والرقيق لا يرث الحر، فالمنع من الجهتين، لا هذا يرث ذاك ولا ذاك يرث هذا، لا الحر يرث العبد ولا العبد يرث الحر. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للرق. بالنسبة لاختلاف الدين، بالنسبة لاختلاف الدين كذلك مانع من الجهتين، فالمسلم لا يرث الكافر، الكافر أيضا لا يرث المسلم، إذن المنع من الجهتين. واضح؟ والملل الكفرية كلها ملة واحدة، فاليهودي يرث من النصراني، والنصراني يرث من اليهودي. فلو كان عندنا مثلا أخوان زيد وعمر، أحدهما يهودي والآخر نصراني، فإننا نورث هذا من ذاك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الملل الأخرى غير الإسلام ملة واحدة ودينا واحدا. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. واضح؟ فهذا استدل به على أن الكفر ملة واحدة، وبالتالي يورث النصراني من اليهودي واليهودي من النصراني. لكن لا يورث بارك الله فيكم الحربي من الذمي، ولا يورث الذمي من الحربي. فلو كان عندنا أخوان زيد وعمر، هذا نصراني ذمي، هذا نصراني حربي، مات واحد منهما، لا نورث هذا من ذاك ولا العكس. إذن هذا من الموانع التي لم يذكرها المؤلف هنا، وهو اختلاف الذمة والحرابة، واضح؟ أو اختلاف الحكم بين كافر ذمي وكافر حربي، فلا نورث الذمي من حربي ولا نورث الحربي من ذمي، واضح؟ إذن إذا تقرر هذا خلاصة الكلام أن نقول إن موانع الإرث هي الرق والمنع فيه من الجهتين، صح؟ والثاني ماذا قلنا؟ اختلاف الدين والمنع فيه، لكن القتل المنع فيه من جهة واحدة، واضح؟ فالقاتل لا يرث المقتول، لكن المقتول قد يرث القاتل، ممكن؟ المقتول قد يرث القاتل لكن القاتل لا يرث المقتول، ممكن؟ مقتول ممكن. صورتها أن مثلا زيدا أطلق الرصاص على عمرو، على أخيه، على عمرو، تمام؟ وبعد أن أطلق الرصاص على عمرو قتل نفسه، يظن أن أخاه قد مات، لكن عمرا هذا الذي وجه له الرصاص تأخر موته لساعات، بعد ساعتين أو ثلاث توفي، واضح؟ عمرو هذا مقتول، من الذي قتله؟ زيد الذي مات قبله، صح؟ طيب الآن عمرو هذا يرث من زيد أو لا يرث؟ يرث من زيد، واضح؟ يرث من زيد مع أنه مقتول، من الذي قتله؟ زيد. إذا المقتول قد يرث من القاتل لكن القاتل لا يرث من المقتول، واضح أو لا؟ اتضحت؟ إذا المنع في الإرث من جهة واحدة. ما معنى من جهة واحدة؟ أي أن القاتل لا يرث من المقتول، لكن يمكن أن المقتول يرث من القاتل، بخلاف المنع بسبب الرق، بخلاف المنع بسبب اختلاف الدين، فإن المنع حينئذ من الجهتين، لا هذا يرث ذاك ولا ذاك يرث هذا، واضح؟ هذا لعلنا في الأسبوع الماضي لم نتوقف عنده، كان في نهاية الدرس، فبالتالي أعدت الكلام فيه حتى يكون أكثر وضوحا لكم إن شاء الله. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنبدأ درسنا الجديد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة: الوارثون من الرجال. لو عبر فقال الوارثون من الذكور لكان أولى، لأن الرجال في الغالب يطلق على من كان بالغا، والإرث لا يختص بالبالغ، بل يستحقه كل ذكر كان بالغا أم لا، ممن سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. قال الوارثون من الرجال هم 15 أو هم 15، ذكرهم بطريق التفصيل، نذكرهم بطريق التفصيل ونذكرهم بطريق الإجمال، وحتى يسهل حفظهم عليكم نجعل لهم تذكيرا أو رسمة في السبورة. نفترض أن هذا زيد، هذا زيد من الناس، زيد عنده أب وجد، وعنده ابن وابن ابن، وزيد عنده أخ وابن أخ، صح؟ وأيضا عنده ماذا؟ أو هنا نجعلها امرأة، زينب، لأن سنذكر الذكور، وعندها عم وابن ابن عم، وعندها زوج، وعندها معتق. هؤلاء كم؟ 10، ابن وابن ابن وأب وجد وأخ وابن أخ وعم وابن عم وزوج ومعتم، هؤلاء 10، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل واثنان عن اليمين واثنان عن الشمال، واضح؟ والزوج والمعتق 10. ابن وابن ابن، أب وجد، أخ وابن أخ، عم وابن عم، زوج ومعتق. كيف نجعل هؤلاء 10 15 نفصلهم أكثر؟ نقول يمكن هذا لا أحتاج إليه، يمكن هذا فقط، لا بأس، هذا فقط. الأخ هذا أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. ابن الأخ هذا ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. العم هذا عم شقيق، عم لأب. ابن العم ابن عم شقيق، ابن عم لأب. نحسبهم مرة أخرى، ابن ابن ابن، أب جد 4، 5 أخ شقيق، 6 أخ لأب، 7 أخ لأم، 8 ابن أخ شقيق، 9 ابن أخ لأب، 10 عم شقيق، 11 عم لأب، 12 ابن عم شقيق، 13 ابن عم لأب، 14 الزوج، 15 المعتق. تستطيع أن ترتبهم بهذا الشكل: ابن وابن ابن، أب وجد، ثم 5 هنا. من هؤلاء 5؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ثم ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن الأخ لأم، لا، واضح؟ ثم هنا عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، الزوج المعتق، هؤلاء هم، واضح؟ لو رتبتهم بهذا الترتيب يسهل حفظهم، لا يحتاجوا إلى كبير عناء. وبالتالي أنا أريد منكم الآن من يعيد هذا علي مرة أخرى، واضح؟ من يعيد هذا؟ أنا لم أقل شيئا، هذا هو الذي هو الذي يختار يا أستاذ مصطفى، تفضل. بسم الله. بسم الله. الذين يرثون الميت من الذكور. نعم. نعم. الابن. نعم. الأخ لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الزوج، ثم المعتق. أحسنت، ممتاز. آخر، آخر يعيد هذا علينا. نعم تفضل أستاذ فقر. الوارثون من الذكور. بسم الله. هم أب والأم، أب بالترتيب بالترتيب من الفوق. أب ثم الجد ثم ابن ثم ابن الابن ثم عم ثم أخ ثم أخ إيش؟ أخ شقيق. ثم أخ للأب ثم أخ للأم. أحسن. ثم ابن الأخ الشقيق. ثم أخ للأب. أحسنتم. ثم عم. عم شقيق. عم شقيق. ثم عم للأب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم للأب. أحسنت. ثم الزوج. ثم معتق. المعتق. واضح؟ فعززنا بثالث. فعززنا بثالث في سورة ياسين. فعززنا بثالث. من الثالث؟ هيا. نعم. نعم تفضل آدم. الوارث من الذكور 15. تم 15. نعم. إلى الأعلى الأب والجد. إلى الأسفل الابن. لو تبدأ بالابن أفضل لأنه أقوى. إلى الأسفل الابن وابن الابن. نعم. الأعلى الأب والجد. نعم. إلى الجانب الأخ شقيق الأخ للأب الأخ للأم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هنا هنا أستاذ ديماس تقدم قليلا حتى إذا جاء أحد تقدموا إلى هنا أو أنت يا أستاذ تقدم هو و... نعم نعم أيوة نعم تفضل. ثم العم الشقيق ثم العم للأب. نعم. ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب. نعم ثم الزوج ثم المرأة. أحسنت. واضح. هؤلاء الوارثون من الرجال نقرأهم. قال هنا هم 15 الابن وابن الابن وإن سفل. قدم الابن لأنه أقوى فهو يحجب الأب حجب نقصان. تمام. قال والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمعتق. أسألكم سؤال، هل ذكر من هؤلاء الخال أو لا فليس من الوارثين؟ هل ذكر من هؤلاء ابن الأخ لأم؟ لا ليس من الوارثين. هل ذكر من هؤلاء الجد أبو الأم؟ ليس من الوارثين. إذن كل من لم يذكر هنا ليس وارثا. فإذا جاءتك مسألة، جاءك أحد العامة يسألك شخص مات وترك أخ وخال وجده جده وترك جده والد أمه، هذا الخال هذا قل له ليس وارثا من البداية، ما يدخل في المسألة. الجد والد الأم هذا ما يدخل في المسألة أصلا. واضح؟ لذلك لابد أن تعرف من هم أصحاب الإرث، من هم الذين يستحقون الإرث، فغير هؤلاء 15 لا يستحقون الإرث. هؤلاء الوارثون من الرجال عددهم 10 إجمالا 15 تفصيلا. قال لك في الرحبية الوارثون من الرجال 10، في بعض النسخ الوارثون في الرجال 10. أسماؤهم معروفة مشتهرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. مشتهرة أي شهرت نفسها، مشتهرة أي شهرت. الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والآب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق أخ لآب أخ لأم، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب. ابن الأخ المدلي بالأب، إيش معنى المدلي بالأب؟ يعني إما شقيق وإما لأب. طيب ابن الأخ لأم؟ لا. وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. شوف في بداية الأبيات قال الوارثون من الرجال، قد يفهم فاهم يعني من الرجال يعني طيب، وإذا كان غير رجال يعني صغار ما يرثون. قال فجملة الذكور في آخر الأبيات، فجملة الذكور هؤلاء، فهمت؟ ليبين أن مقصده بالرجال الذكور. وهما أولى جاي. انتهينا من الرجال، نذهب إلى يعني البيت الآخر، بيت النساء. طيب قال هنا الوارثات من النساء، الوارثات من النساء كم؟ قال 7 إجمالا. تمام. 7 إجمالا وعشر تفصيلا. قال لك في الرحبية والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. 6 ما شاء الله في بيت واحد. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. تمام. كم هؤلاء؟ سبع. نعدهن على السبورة. الآن من سيكون الميت؟ لأن في عندنا زوجة. من سيكون الميت؟ أكيد زوج صح. فالآن نأتي إلى زيد. مات زيد. زيد هذا عنده ماذا؟ عنده بنت وعنده بنت ابن وعنده أم وعنده جدة. طيب. وعنده أخت وعنده زوجة وعنده معتقة. واضح ولا؟ طيب. هؤلاء كم عددهن؟ سبع. واحد، اثنين، الأم الثالثة، الجدة الرابعة، الأخت الخامسة، الزوجة السادسة، المعتقة السابعة. هذا إجمالا. طيب وتفصيلا كيف نصنع؟ نقول الأخت هذه تكون أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. فهم أولى؟ جيد. الجدة هذه إما أم الأم وإما أم الأب صح. الزوجة هذه قد تكون واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع. ما لنا علاقة؟ ما لنا علاقة؟ حتى لو كانوا أربع يأخذوا الثمن إذا كان يوجد فرع وارث يتقاسمون. ما لنا علاقة هنا؟ ها؟ طيب نعدهم مرة أخرى. نقول بنت، بنت ابن، أم جدة. ها؟ لكن جدة الآن سنقول إيش؟ جدة أم الأم خمسة، وجدة أم الأب عفوا هنا أربعة، هنا خمسة صح؟ واحد، اثنين، واحد البنت، اثنين بنت الابن، ثلاثة الأم، أربعة أم الأم، خمسة أم الأب صح؟ طيب هنا ستة، أخت شقيقة سبعة، أخت لأب ثمانية، أخت لأم تسعة، معتقة عشرة، زوجة. واضح ولا؟ كم صار عددهن؟ عشرة. تمام. هو سلك لك سبيل التفصيل ليكون أكثر وضوحا لك. تمام. فقال لك هنا والوارثات من النساء عشر، البنت وبنت الابن، أين البنت وبنت الابن، والأم والجدة لأب، والجدة لأم، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. واضح؟ تستطيعون عدهن أو لا؟ طيب هذا السؤال إلى الأستاذات، عليهن عد الأخوات. واحدة منهن تعد. بسم الله. سمعوا السؤال ولا لا؟ واحدة منهن تعد. نعم نعم نعم نعم أحسنتم، ممتاز. أسألكم سؤالا، ذكر الخالة أو لم يذكر؟ لم يذكر. لا تريث خالة، مسكينة الخالة هذه، واضح لا تريث مسكينة. طيب بنت الأخ ذكر؟ لا تريث، واضح. طيب هل ذكر بنت العم والعمة؟ لا تريث، لا يرث إلا من ذكر هنا فقط. فهمتم؟ إذا وجدت في مسألة عمة وخالة هذا ليس وارثات أصلا، ما تدخل في المسألة. فهمة؟ طيب لو سألتكم سؤالا، كم مجموع الرجال والنساء الذين يرثون؟ 25 على سبيل التفصيل. 15 من الرجال وعشر من النساء. المجموع كم؟ 25. صح؟ هو على سبيل الإجمال 10 من الرجال وسبع من النساء 17. أحسنتم. واضح ولا لا؟ جيد. طيب تأتي مسألة وهي: نفترض أنه ماتت امرأة واجتمع جميع هؤلاء الذكور 15، من يرث منهم؟ واضح السؤال ولا لا؟ الآن زينب هذه، إذا ماتت زينب، زينب هذه ماتت وهؤلاء جميعا 15 موجودون، من الذي يرث منهم؟ يرث 3 فقط. من هم؟ الابن والأب والزوج فقط. صح، الابن والأب والزوج. نقول سيكون في الإرث هكذا: زوج وأب وابن. تمام. الزوج كم يرث؟ الربع لوجود الفرع الوارث. والأب كم يرث؟ السدس لوجود الفرع الوارث. والابن عصبة. عندما يكون عندك 6 و4 يكون أصل المسألة من 12. يسأل سائل: كيف نستطيع أن نصنع ذلك؟ في دروس قادمة إن شاء الله. تمام. في الرياضيات سهل، تعمل شيء اسمه القاسم المشترك، لكن خلاص الآن نفعل هكذا فقط. الزوج ربع، ربع الـ 12 كم؟ 3. صح. والأب سدس 2. كم الباقي؟ 7. انتهت المسألة. إذن إذا اجتمع جميع الذكور في مسألة يرث منهم 3، أصل المسألة يكون من 12. للأب السدس 2، للزوج الربع 3، الباقي عصب للابن 7. فهم ولا لا؟ جيد. وإذا اجتمع جميع النساء، مات زيد رحمه الله، من اللواتي يرثنا؟ البنت ترث. صح. أين البنت؟ هذه. وبنت الابن أيضا ترث. الزوجة، نعم الزوجة هذه لابد أن ترث. نعم. الأم، أيوة الأم ترث. والأخت، مسكين الأخت، ترث أيضا. الباقيات لا يرثنا. الجدة لا ترث، تحجب بالأم. المعتقة تحجب أيضا. تمام. إذن يرث كم؟ 5. شوف أكثر من هنا. إذا ماتت المرأة ويوجد جميع الذكور فالذين يرثون 3 فقط، لكن إذا مات الذكر ويوجد جميع الوارثات فاللواتي يرثن كم؟ 5. لما؟ تمام. أيوة نكتبهم هنا: بنت، بنت، ابن، أم، زوجة، أخت. طبعا مراد بالأخت هنا إما أخت شقيقة أو لأب، لأن الأخت لأم هذه تحجب بالبنت. تمام ولا لا؟ وسندرس هذا إن شاء الله. طيب ولا أكتب لكم هكذا: شقيقة أو لأب حتى يكون واضح أكثر. طيب ننظر كم ميراث البنت؟ النصف. وكم ميراث بنت الابن؟ السدس لتكمل الثلثين مع النصف، لأن النصف زائدا السدس يساوي ثلثين. صح ولا لا؟ صح. صح. واحد، اثنين، ثلاثة، هذا نصف، وهذا كم؟ سدس. نصف زائد سدس يساوي كم؟ ثلثين. صح ولا لا؟ خلاص بلا رياضيات، هكذا أسهل. تمام. الأم كم تأخذ؟ سدس لوجود الفرع الوارث. الزوجة كم تأخذ؟ ثمن، حتى لو زوجات ثمن. الأخت كم تأخذ؟ عصبة، لأن الأخت مع البنت تكون عصبة. طيب كم أصل المسألة الذي نضعه هنا؟ 24. دائما ترى 8 هنا و6 هنا، 24 هنا مباشرة مباشرة. واضح ولا لا؟ والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، 24 يعرفها الحساب أجمعون بإجماع الحساب، بإجماع علماء الرياضيات، سدس ثمن 24، ما في خلاف في هذا. طيب جيد، البنت النصف 12، بنت الابن السدس 2، الأم السدس 2، الزوج 4 صح، 4 وهنا الثمن 8، يبقى كم؟ 1. هذا عصبة للأخت الشقيقة. جيد، فهمه ولا لا؟ واضح وغير واضح؟ 24 1 زائد 3 4 4 4 4 12 12 و4 24 حق الناس. تمام. طيب هذا إذا إيش؟ إذا مات شخص وكان جميع الورثة من إيش؟ من الإناث صح؟ وهذا إذا مات شخص وكان جميع الورثة من الذكور. طب يأتي السؤال، لو مات شخص ويوجد الورثة كلهم 25 يمكن؟ إما زوج وإما زوجة سيموت، يمكن؟ كيف لا يمكن؟ تمام. فكيف نصنع؟ نقول حينئذ ستكون المسألة هكذا، إما ماتت زينب، هذه المسألة الأولى، أو مات زيد، إما الزوجة زينب وإما الزوج زيد، وحينئذ سيكون الورثة من؟ أب، أم، ابن، بنت، وزوج. وهنا سيكون الورثة من؟ أب وأم، ابن، بنت، زوجة. صح. كيف نحل هذه المسألتين؟ هذا سيكون الجواب هنا. فنكتب المسألة الأولى، أب وأم، ابن، بنت، زوج. نصيب الأب السدس ونصيب الأم السدس لوجود الفرع الوارث. الابن مع البنت عصبة عين، والزوج نصيبه كم؟ الربع. 4 و6 كم أصل المسألة؟ أحسنتم، 12. نضع 12 هنا. الأب له السدس 2، تمام، وهنا 2، وهنا 3 صح. كم الباقي؟ 5. 5 للابن والبنت. قسم 5 على 3، لأن الابن برأسين وهذا برأس، قسم 5 على 3 كسر، ما ينقسم. كيف نفعل؟ كم عدد رؤوسهم؟ نصحح، عدد رؤوسهم 3 صح. 3 في 12 كم؟ 36. 3 في 2 6، 3 في 2 6، 3 في 5 15، 10 للابن 5 للبنت، 3 في 3 9. يمكن أن تعد هذا كم؟ 14، 24 صح، 30، 36. هذه المسألة الأولى. واضح هنا ولا بعضكم سافر؟ واضح هذا؟ ما في مشكلة. ها، المسألة الثانية، مات عن أب، أم، ابن، بنت، زوجة. الأب كم؟ سدس. أم سدس، ابن بنت عصبة، زوجة ثمون، ايش قلت لك كم اصل المساله 24 دائما سدس ثمن 24 طيب نصنع اصل المساله 24 هذا 24 جيد 4 4 3 الباقي 13 صح ولا لا صح جيد طيب كم تنقسم عليهم ولا تنقسم كم عدد رؤوسهم 3 في 24 كم 72 صح 3 في 4 3 في 4 3 في 3 9 صح 3 في 13 39 39 الابن كم سيأخذ 26 والبنت 13 انتهت المسألة إذن نقول إذا اجتمع جميع الورثة فإما أن يكون الميت زوج أو زوجة فإذا كان الميت هي الزوجة فإن أصل المسألة من 12 وإذا كان الميت هو الزوج فإن أصل المسألة من كم 24 واضح وحلها كما هو موضح أمامكم في السبورة ما ذكرت هذه المسائل يعني من قبل نفسي لكن هو ذكرها في الكتاب فنأتي إلى الكتاب ونقرأ الآن فقال رحمه الله تعالى مسألة إذا اجتمع جميع الذكور أي 15 فالذين يرثون منهم 3 الأب والابن والزوج أين هذه المسألة؟ هنا تمام واضح هذه وحينئذ سيكون أصل المسألة من 12 للزوج الربع 3 من 12 وللأب السدس 2 من 12 والابن له الباقي تعصيبا وهو 7 واضح أو لا؟ طيب قال المسألة الثانية وإذا اجتمعت جميع الإناث أي العشر فاللاتي يرثن منهن 5 الأم أين هذه المسألة؟ الأم تمام هنا الأم هذه قال والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والزوجة البنت لها النصف 12 من 24 بنت الابن تأخذ السدس 4 الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث 4 الزوجة تأخذ الثمن 3 الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ الباقي تعصيبا تمام والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات الأخوات مع البنات معصبات تمام طيب أصل المسألة من 24 وحلها كما هو موضح أمامكم على السبورة قال وإذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم 5 هم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين إما الزوج كما في هذه المسألة وأصلها من 12 وتصح من 36 وإما أن تكون الزوجة وارثة فأصل المسألة من 24 وتصح من 72 وحلها كما هو أمامكم على السبورة هذا يحتاج منك بعد صلاة العصر أن تعيد حلها مرة أخرى مرتين مرة وأمامك الكتاب ومرة بدون كتاب وستحفظ هذا جيدا تمام بارك الله فيك حتى تثبت المعلومات ولا تنسى ثم قال بعد ذلك قال تنبيه التنبيه ما معنى كلمة تنبيه ستأتي معنا بعد ذلك في قراءة نيل الرجاء التنبيه ذكر شيء مفصلا أو ذكر شيء تفصيلا بعد أن سبق ذكره إجمالا يعني قد سبق نعم تفضل انتهى الوقت نصل إلى آخر الدرس لا بس هذا خلاص نكمل حتى نحسن الختام التنبيه بارك الله فيكم معناه ذكر الشيء مفصلا بعد أن سبق بيانه إجمالا فقال إذا ذكر في الفصول الآتية يعني في الدروس الآتية من هذا الكتاب كلمة الفرع الوارث ماذا يقصد بالفرع الوارث قال الفرع الوارث هو الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن هذا معنى كلمة فرع وارث خلاص نحفظ هذا قال ما معنى أصل الذكر لم يقول لك أصل ذكر أصل ذكر يعني أب جد هذا أصل ذكر ما معنى ولد الصلب؟ ولد الصلب الابن والبنت، تمام. ثم قال لك آخر شيء أقسام الإرث، تمام. أقسام الإرث، الإرث ينقسم إلى قسمين، أظنكم لا تحتاجون إلى هذا، خلاص تمام، خلاص. طيب صورته أستاذ نوف، خذ هذا صورة، صورته جيد، أنا سأمسح هذا. انتبه معي بارك الله فيك. الإرث ينقسم إلى قسمين، إلى فرض وتعصيب. الإرث ينقسم إلى قسمين، إما بفرض أو بتعصيب. من الذي يرث بالفرض؟ نقول بالفرض يرث جميع النساء، تمام، إلا المعتقة. جميع النساء يرثن بالفرض إلا المعتقة. المعتقة بماذا ترث؟ بالتعصيب. طيب من الذي يرث بالفرض من الذكور؟ يرث بالفرض من الذكور الزوج واحد، والأخ لأم اثنين، والأب والجد في بعض الأحوال. هؤلاء فقط يرثون بالفرض من الرجال. طيب بقية الرجال بماذا يرثون؟ بالتعصيب. واضح؟ ولذلك نقول هنا من الذي يرث بالتعصيب؟ من النساء، من النساء المعتقة، تمام. قال لك في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة، أي جميعا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط، تمام. طيب ومن الذي يرث بالتعصيب من الرجال؟ جميع الذكور عدا من تقدم ذكرهم، عدا هؤلاء، جميع الذكور ما عدا الزوج وما عدا الأخ لأم وما عدا الأب والجد في بعض الأحوال. فالأب والجد أحيانا يرثون بالتعصيب، أحيانا يرثون بالفرض، أحيانا يرثون بالفرض والتعصيب. واضح ولا لا؟ طيب سندرس هذا تفصيلا في الدروس القادمة. طيب يسأل سائل فيقول عندي إشكال، تفضل، ما هو الإشكال؟ قال الإشكال أنك قبل قليل قلت إن الأخت تكون عصبة مع البنت، فهذه الأخت أين هي؟ عندها هنا ورثت بالتعصيب، وكيف تقول هنا أن جميع النساء يرثن بالفرض؟ صح، إشكال، صح. الكلام هنا جميع النساء يرثن بالفرض إلا المعتقة، تمام، و النساء لا يرثن بالتعصيب إلا المعتقة ترث بالتعصيب. هذا الكلام على عصبة النفس، من كان عاصبا بنفسه. فالأخت هنا ليست عاصبة بنفسها، وإنما هي عاصبة مع الغير. واضح؟ مع الغير، واضح. فهنا الكلام على العصبة بالنفس وليس العصبة بالغير أو مع الغير كما سندرسه في الدروس القادمة. فهم؟ ولذلك قال لك هنا بارك الله فيكم: الإرث نوعان. طيب لو سألكم سائل فقال أيهم أقوى، أيهم أكثر قوة، الإرث بالفرض أو الإرث بالتعصيب؟ بالفرض. بعضهم قال الإرث بالفرض أقوى. لماذا؟ قال لأن الإرث بالفرض هذا لا يسقط، لا يسقط. واضح؟ يعني ما معنى؟ يعني حتى لو انتهت التركة تعول المسألة، ما يسقط. لكن الإرث بالتعصيب هذا إذا تقاسم الناس التركة ولم يبقى له شيء، خلاص، واضح ولا لا؟ وبعضهم قال لا الإرث بالتعصيب أقوى لأنه لو انفرد أخذ جميع المال، واضح؟ لكن الأكثر من قالوا إن الإرث بالفرض، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها، فقدم أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال هنا نختم بهذا: أقسام الإرث. ينقسم الإرث إلى فرض وتعصيب. فالفرض هو النصيب المقدر في الشرع، لا يزيد بالرد ولا ينقص بالعول. العول والرد سيأتي الكلام عليهما في الدروس القادمة، فلا يعني تشغل بالك الآن بهما. قال: والتعصيب نصيب غير مقدر، لأن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا وجد أصحاب الفروض أخذ الباقي بعدهم، وإذا استغرقت الفروض التركة يسقط، واضح؟ قال هنا: والتعصيب نصيب غير مقدر. إذا تقرر هذا فقد علمنا من الذي يرث بالفرض، وهم جميع النساء إلى المعتقة، هذا من النساء، ومن الرجال ثلاثة أو أربعة: الزوج والأخ لأم، والأب والجد في بعض الأحوال. وعلمنا من يرث بالتعصيب، وهم من المعتقة من النساء فقط، وجميع الذكور عدا من تقدم ذكرهم. نكون بهذا أتينا إلى نهاية هذا الدرس الذي أظنه درسا سهلا يسيرا، صح؟ والله أعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.